هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا واغفر له ولوالديه وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. قرأنا هذا اللي بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى ضمن هذا الباب، باب صلاة، باب أحكام الجماعة وأحكام الائتمام. وفيه مسائل: أولا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ أصحابه، وهذا يدلنا على أن من مسؤولية إمام المسجد أن يتفحص جماعته وأن ينتبه إليهم، فمن غاب عنهم سأل عنه، وإذا رأى فيهم أخطاء نبههم إلى ذلك ونصحهم ووعظهم. ومن جملة ذلك أنهم إذا دخلوا المسجد يتأخرون، ولا شك بأن هذا مما نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والتأخر هذا على ضربين: تأخر بالوقت وتأخر بالمكان. أما التأخر بالوقت فالتأخر في الوقت يكون بحيث أن يأتوا وقت الإقامة، وأما التأخر في المكان وهذا هو ظاهر الحديث فيتوزعون في المسجد، يكونون أوزاعا في المسجد هنا وها هنا وهكذا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا بي، تقدموا فأتموا بي، فأمرهم أن يتقدموا من مؤخرة المسجد أو من وسط المسجد، وسط المسجد، ويأتمون به صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وليأتم بي من بعدكم، وليأتم بي من بعدكم. هذه المسألة الثانية هي الائتمام بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يصلي بأصحابه. ولذلك الصف الأول من أفضل الصفوف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهم. وكان الناس يتسابقون إلى الصفوف الأولى، الأمر الثاني أن الصفوف يؤم بعضها بعضا، فالصف الأول هو الذي يأتم بالإمام والذي بعده يأتم به. والأصل أن جميع الصفوف تأتم بالإمام، لكن أحيانا قد يكون الذي في الصف الثاني أو الثالث أو في الصفوف الأخيرة لا يرون الإمام، هذا هو الواقع. ولذلك الصفوف يقتدي بعضها ببعض، فينظرون إلى الصف الأول، خاصة قديما لم يكن هذه اللواقط أو الآخذات أو السماعات ما كانت موجودة. لذلك يعرف ركوع الإمام في المساجد الكبيرة أو في الجماعات الكبيرة أيضا من حيث العدد، يعرف بانتقال الإمام، يعرف بالصفوف المتقدمة، قال: وليأتم بي من بعدكم، والمسألة الأخرى فيها بيان بأن الصفوف ينبغي أن تكون متقاربة، وهذا التقارب يكون بمقدار 3 أذرع أو أزيد بقليل. وهذه كانت الصفوف التي عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التباعد بين الصفوف غير مشروع، سواء بالنسبة للإمام أو بالنسبة للمأمومين. ولذلك من الأخطاء التي نشاهدها أن بعض الأئمة يتقدم على المأمومين بمقدار صفين أو ثلاثة، وهذا ليس من السنة. السنة التقارب، ولذلك يلون الإمام ثم الصف الثاني يلي الصف الأول وهكذا، بحيث أن لا يكون هناك مسافة. لكن لو صلت هذه الصفوف بهذا الشكل المتباعد فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة كما سنبين بعد قليل بحول الله. نعم. قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها. كذا مخصفة ولا بخصفة؟ مخصفة. طيب. فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث: وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث عظيم فيه جملة من المسائل. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم احتجر لنفسه مكانا في المسجد يصلي فيه، والاحتجار مأخوذ من الحجر، والحجر هو المنع، بمعنى أنه خصص له مكانا ومنع غيره من أن يدخل إليه، هذا المعنى، بخصفة أو مخصوفة، والمقصود بها أي مستورة بنوع مما يخصف من جريد النخل، من جريد النخل، وهو الذي يسمى الحصير الذي يخصف، والخصف هو إدخال شيء بشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتجر مكانا في المسجد يصلي فيه النافلة عليه الصلاة والسلام، فكان رجال يصلون بصلاة، تتبعوه رجال فكانوا يصلون بصلاة عليه الصلاة والسلام. وهذا الاحتجار لم يدم طويلا، لم يدم طويلا، أخذ منه العلماء جواز احتجار أولي الشأن والهيئات شيئا في المسجد يصلون فيه، مثل ولي الأمر أو مثل المفتي مثلا، أو مثل القاضي الأكبر مثلا اللي يقضي بين الناس، قالوا هؤلاء. أما عامة الناس فمقاصد الشريعة تمنع من ذلك، والدليل عليه أنه لم يكن أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحتجر في المسجد لنفسه. ولو قلنا مثلا هذا المسجد يجوز لكل واحد أن يحتجر لنفسه، بقي مكان؟ ما يبقى مكان. فهذا الاحتجار خاص بذوي الهيئات أولي الشأن أولي الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما نكرر بأنه يتصرف على الأمة بمناصب، منها منصب الإمامة، فالنبي خص نفسه بهذا عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما احتجر إلا لمصلحة راجح، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي النافلة في بيته، وصح عنه أنه قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. وصح عنه أيضا قال: حتى في مسجدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما احتجر لمصلحة راجحة، لمصلحة راجحة. الأمر الثاني فيه إشارة إلى أنه يجوز للإنسان أن يصلي بعيدا عن أعين الناس، عفوا، أو يشرع للإنسان أن يصلي بعيدا عن أعين الناس. ولذلك إذا صلى الإنسان بعيدا عن أعين الناس لا شك بأنه سيكون أكثر يعني انكسار وخشوع وخضوع وتذلل وانطراح بين يدي الله عز وجل، وهذا لا شك بأنه يقطع مادة الرياء ويحسم مادة الشر التي قد تطرأ عليه حينما يراه الناس، حينما يراه الناس. ولذلك حتى في بيته لا بأس بأن، أو يشرع له بأن ينفرد عن أهله في الصلاة، ينفرد عن أهله في الصلاة. الأمر الآخر، أفاد هذا الحديث جواز الجماعة للصلاة النافلة ولو لغير التراويح، فإن المعروف مشروعية الجماعة لصلاة التراويح، مشروعية الجماعة لصلاة التراويح. هذا الحديث أشار إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة فتتبع رجال صلاته فصلوا بصلاته عليه الصلاة والسلام، ولم ينههم في أول الأمر عليه الصلاة والسلام، ثم دلهم على ما هو الأفضل، قال: وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وسبق وأن أشرنا إلى الفوائد الكثيرة للصلاة في البيت بالنسبة للنوافل. أما الفرائض فيجب على الرجال البالغين أن يشهدوها في بيوت الله عز وجل. الأمر الآخر، يجوز الاقتداء بالإمام ولو من وراء حاجز، فالنبي عليه الصلاة والسلام احتجر، بمعنى وضع حاجزا بينه وبين الناس. ولذلك لما تتبع هؤلاء الرجال النبي عليه الصلاة والسلام فصلوا بصلاته لم ينههم ولم يزجرهم ولم يبطل صلاتهم، فدل هذا على أنه لا يشترط رؤية الإمام بالنسبة للمأمومين. وهذه مسألة مهمة خاصة لجنس النساء في رمضان. وتعرفون بأنه قديما كان الناس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الرجال والنساء جميعا في المسجد، فالرجال في أول المسجد والنساء في آخر المسجد. ثم لما تبدلت الأحوال وتغيرت الأخلاق وانتشر أو فسد الزمان، احتاج الناس إلى عزل النساء. ولذلك النساء الآن يصلون في مصليات خاصة بهن، ولذلك ما دام أن النساء يسمعن الإمام، ما دام أن النساء لا يختلف عليهن صوت الإمام ويسمعنه ويتابعنه، فالصلاة الصحيحة ولله الحمد، والائتمام صحيح ولله الحمد. وهذه مسألة ذكرها العلماء فيما يتعلق بمتابعة الإمام وبحثها طويل، ومن جملة ذلك أن من أهل العلم من يشترط الرؤية، قالوا أن يرى الإمام أو يرى من خلف الإمام، ومن أهل العلم من يشترط السماع فقط، يكتفي بالسماع، ومن أهل العلم من يشترط السماع لكن بشرط أن لا يكون بينه وبين الإمام طريق أو نهر مثلا. قالوا إذا كان بين المأموم بين الإمام وبين من خلفه نهر أو طريق أو مسافة، قالوا لا يصلح هذا. والصحيح من أقوال أهل العلم، وسبق وأن بحثنا هذه المسألة في شرح الزاد، وقلنا بأنه ما دام أن المأموم المأمومين يسمعون الإمام ويتابعونه ويستطيعون متابعته، فالصلاة الصحيحة أن يحتاجوا إلى ذلك، مثل النساء، مثل حالة النساء، أو مثل المساجد الكبيرة التي يكون فيها ملاحق أو مثلا أدوار علوية أو خلفية مثلا، هذا يجوز ولله الحمد والمنة. لكن بالنسبة للمكان لابد أن يكون مكان يجمع فيه، بمعنى يعني الرؤية أو السماع. وعلى هذا لا يجوز متابعة الإمام خلف المذياع مثلا في البيت أو خلف التلفاز، مثل ما يعتقد بعض الناس يقول هذا الإمام يصلي مثلا يصلي وراءه عبر التلفاز أو عبر المذياع. لا، غلط، لأن الأصل في الجماعة الاجتماع في المكان الواحد، يتابع بعضهم بعض. فالنساء في مصلياتهم يصدق على أنهن اجتمعنا، وكذلك الذي في الصفوف الخلفية أو في الملاحق يصدق أن يقال بأنه اجتمعنا، أم اجتمعوا عفوا. أما الذين في البيوت هؤلاء لم يجتمعوا ولم يأتوا إلى المسجد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام دل أصحابه إلى الأفضل والأكمل، فقال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. النبي عليه الصلاة والسلام أغلب صلاته كانت في البيت إلا الفريضة، فإنه كان يصليها في المسجد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم. جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: صلى معاذ بن جبل الصحابي الجليل الفقيه الذي هو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وكان رضي الله عنه براق الثنايا محبوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الناس. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والله إني لأحبك يا معاذ. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأحبك يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وتوفي بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبلغ 40 من عمره، كان فقيها محبوبا إلى الناس. وانظر إلى أصحابه، كانوا ينتظرون في صلاة العشاء لمحبتهم لمعاذ، فقد تحملوا وصبروا هذا الوقت الطويل الذي يصليه مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي إليهم فيصلي بهم، وهذا دلالة على محبتهم إياه، على محبتهم إياه. فصلى بهم معاذ رضي الله عنه العشاء مرة فطول عليهم، يعني أطال بهم الصلاة. جاء في بعض الروايات أنه افتتح البقرة وآل عمران والنساء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا من الفتنة، يعني لأن التطويل هذا يحدث فتنة ولغط، خصومة بين الناس وكلام ورغي، يبدو الناس يتكلمون طول ما طول ها يحصل كلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا؟ فتانا هنا ليست صيغة مبالغة كما يفهم بعض طلبة العلم، لا، وإنما هذه للسبب، يعني بسبب هذا الطول تكون فتان. فمعاذ ليس صاحب فتنة حتى يبالغ في الفتنة، لا، مثل قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. ظلام هنا ليست صيغة مبالغة، لأنه لو قلنا بأن صيغة مبالغة نسبنا الظلم إلى الله ونفينا عنه المبالغة في الظلم، كذلك إذا قلنا بأن فتان صيغة مبالغة نسبنا الفتنة إلى معاذ لكن نفينا عنه إيش المبالغة في الفتنة، وإنما هذه للسبب وليست هي صيغة مبالغة. قال: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ هذا السؤال إنكاري من النبي عليه الصلاة، أنكر عليه ذلك، قال: أتريد أن تكون فتانا؟ وقيل تقريري، يعني يريد أن يقرره بشيء. إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من أساليبه عليه الصلاة والسلام ومن تعليمه من رحمته، أنه دائما ما يترك الصحابة هكذا. لما قال له: أتريد أن تكون فتانا؟ طبعا معاذ يقول الجواب يقول: لا، شيء طبيعي، كل الناس يقولون معاذ ليس بفتان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يوجه ثم دله على ما يعمل. ولذلك مهم طالب العلم إذا جاء يعلم الناس، يعني ينكر عليهم شيء، أن يجد لهم البدائل أو أن يدلهم على الطرق الصحيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأ بالشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، اقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى. وهذا ليس على سبيل التنصيص على هذه السور، وإنما قراءة ما هو بهذا المقدار، قراءة ما هو بهذا المقدار، فيقرأ في صلاة العشاء بمثل هذا المقدار، بمثل هذا المقدار، بحيث أن تكون هذه القراءة هي الغالبة على الإمام الغالبة. لكن أحيانا يطول وقد يقصر، أحيانا يقرأ بما هو دون ذلك، مثل 16 آية الأخيرة في كتاب الله عز وجل، يعني له ذلك. والمقصود بأن هذه حالة الاعتدال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه تطويل معاذ، شكي إليه، فيظهر والله أعلم أن معاذ لما رأى رغبة الناس ومحبة الناس وانتظار الناس أطال بهم، وكان يقرأ قراءة جميلة فظن بأنه أحسن، فدله النبي عليه الصلاة والسلام على ما هو الأحسن والأكمل والأمثل والأفضل في حقه كونه إماما، أن يصلي بالناس هذه الصلاة المعتدلة. طبعا هذا الكلام ليس إلى معاذ فقط، وإنما العبرة بعموم اللفظ، فكل إمام من أئمة المساجد عليه أن يتقي الله في جماعة المسجد وأن يصلي بهم صلاة معتدلة، صلاة معتدلة يخفف فيهم بإتمام وليس بإخلال، يخفف فيهم ولكن بإتمام وليس بإخلال. النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس صلاة، كان يعد عليه من حيث التسبيح 10 تسبيحات صلى الله عليه وسلم. سيأتي معنا ما يتعلق بقضية الاقتداء بالأضعف كما سيأتي بعد قليل. ثبت أيضا أن أبي بن كعب، أبي بن كعب من أكثر الصحابة، من أكثر الصحابة اعتناء بالقرآن حفظا وتلاوة وأيضا حسن صوت، فكان يصلي بقباء، فقرأ في الفجر، قرأ في الفجر، فتخلف أحد الصحابة أظن اسمه حزم بن أبي كعب، تخلف وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسبقه أيضا أبي يرافعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ النبي عليه الصلاة والسلام على أبي تغيظا، عظيما وزجره ونهاه حينما شكى إليه بأنه يعني كان له ناضح فأطال عليه أبي. وذكرت لكم في الدرس السابق أحكام الإمام المأموم مع الإمام، ذكرنا آخر حالة ما هي؟ الانفراد، المفارقة. وذكرنا بأنها تكون للحاجة على الصحيح من قول أهل العلم، مشهور المذهب البطلان كما لا يخفى عليكم. طيب تفضل. قال: وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما مرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة رضي الله عنها تأخرت عن ذلك حتى لا يدخل على الناس تشاؤم، حينما يرون أبا بكر يتقدم الناس بدل رسول الله، وهذا من ذكائها وفطنتها. فلما أطالت غضب النبي، قال: إن كنا لصويحبات يوسف، مرنا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر في الناس مدة من الزمن أيام، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام مرة نشاطا في نفسه، وجد نشاط لأنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام مرض، واستمر معه المرض أيام، استمر معه المرض أيام، لأن الأكل التي أكلها في خيبر من الشاة المسمومة بدأت تعاوده، فأصيب بالحمى الشديدة. يقول لعائشة: هذا أوان انقطاع أبهري، والأبر والعرق المتصل بالقلب من جهة الظهر، قال: هذا أوان انقطاع أبهري. وكان يشكو تلك الأكلة. ثم لما وجد نشاطا أحب أن يدخل المسجد، فدخل المسجد وعلى يمينه العباس وعلى يساره علي يحملانه ويساعدانه. فلما دخل كان أبو بكر الصديق لا يلتفت في صلاته، أبو بكر من البكائين من أهل الخشوع. فلما رأى الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام داخلا سبحوا بأبي بكر، أبو بكر ما يلتفت، ثم لما زادت التسبيح التفت، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يرجع قال: مكانك. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا بجوار أبي بكر عن يساره. فكان النبي عليه الصلاة والسلام صوته ضعيفا، وكان أبو بكر يبلغ عنه، ولذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى أبو بكر بصلاته وصلى الناس بصلاة أبي بكر. وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد: أولا ما يتعلق بفضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإيمانه يزن إيمان هذه الأمة. ولذلك جاءت النصوص في القرآن والسنة، بل أجمع الصحابة على فضيلة أبي بكر، وأفضل هذه الأمة على الإطلاق، أفضل هذه الأمة على الإطلاق. الأمر الثاني ما يتعلق بصلاة الإمام إذا كان جالسا، هل يجلس الناس خلفه أم لا؟ هذه مسألة مع ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جحش، ومعنى جحش سقط من فرسه فخدش جنبه الأيمن وتقشر جلده من قوة السقوط، وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم انفكت قدمه عليه الصلاة والسلام فما استطاع القيام، فصلى قاعدا، وكان يصلي بأصحابه. فلما قاموا أمرهم بالقعود وقال: كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم، كانوا يقفون على رؤوس ملوك. ثم قال وفي حديث آخر قال وفي لفظ آخر قال: فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وفي رواية أجمعين. وهذه مسألة حقيقة من المسائل التي بحثها العلماء فيما يتعلق بصلاة الإمام قاعدا، هل يصلي المأموم خلفه قاعدا أم قائما؟ ما يتعلق بالمأموم مع الإمام، المأموم يصلي على القدر الذي يستطيع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وأما الإمام فالأصل أنه يقوم في الصلاة، الأصل أنه يقوم في الصلاة، إلا إذا طرأ عليه طارئ أو حصل له عذر فإنه يصلي قاعدا، يصلي قاعدا. والعلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء تكلموا على هذه المسألة، هل للإمام أن يصلي بالناس قاعدا إذا لم يستطع القيام؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن الإمام إذا افتقد إلى ركن من أركان الصلاة لا يجوز له أن يؤم الناس مطلقا، قالوا مطلقا، وهذا قول فيه ضعف. القول الثاني قالوا بالنسبة للإمام إذا كان راتبا، يعني مرتبا على المسجد، مسؤول عن المسجد، موظف من قبل ولي الأمر أو الجهة التي تستمد صلاحيتها وسلطتها من ولي الأمر، مثل وزارة الشؤون الإسلامية، مثل هيئة الأوقاف، مثل هيئة الشؤون الإسلامية، إمام راتب رسمي، قالوا يجوز له أن يصلي بأصحابه قعودا. أما إذا كان غير مرتب، غير راتب، غير مسؤول عن المسجد، فلا يجوز أن يصلي بالناس قاعدا. القول الثالث قالوا بأن المسألة عموم، فإذا كان الإمام من أهل الإمامة وهو أحق الناس فيجوز له أن يصلي بالناس قاعدا ابتداء، ابتداء. هذه المسألة بشكل عام. ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يفرقون بين كونه راتبا أو متطوعا، بين كونه راتبا أو متطوعا. المسألة الثانية بالنسبة لصلاة المأمومين خلف الإمام، في ضابط مهم تحفظونه، وهو أن المأموم إذا صلى خلف الإمام، عفوا، أن المأمومين إذا صلوا خلف إمام قعد في صلاته فإن صلاتهم صحيحة، سواء افتتحها قاعدا أو طرأ عليه ما يجعله يجلس في صلاته. واضح؟ يعني المسألة ليست شرطية، ليست شرطا من شروط صحة الصلاة. فلو أن جماعة مسجد إمام مسجدهم صلى قاعدا وهم صلوا قياما من افتتاح الصلاة، فالصلاة صحيحة، الصلاة الصحيحة، لأنها ليست من شروط صحة الصلاة. القول الثالث قالوا بالتفريق في هذه المسألة، فإذا كان الإمام قد افتتح الصلاة قاعدا فإنهم يصلون خلفه قعودا، ويحملون الحديث الذي مر معنا في الدرس السابق، قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أو أجمعين، قالوا لأنه افتتح الصلاة قاعدا، افتتح الصلاة قاعدا. وأما إذا طرأ عليه ما يوجب القعود فإنهم يستمرون قياما، ويستدلون بهذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا وأبو بكر ما زال قائما، والناس يقتدون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، رضي الله عنه. ولذلك ترتيب المسألة كالتالي: أولا، إذا افتتح الإمام الصلاة قاعدا فإن من خلفه يصلون قعودا إن شاءوا، وإن لم يصلوا قعودا ما حكم صلاتهم؟ صحيح. هذه مسألة. المسألة الثانية: إن افتتح الإمام صلاته قائما ثم طرأ عليه أمر أوجب جلوسه، أوجب قعوده، ماذا على المأمومين؟ يبقون يصلون قائمين. الأمر الثالث ما يتعلق بتقدم الإمام على المأمومين إذا كان ممن يفتقد إلى ركن القيام، فإن كان افتقاده لهذا الركن دائم فلا يليق أن يتقدم الناس، وإنما يصلي بمن هو مثله، يصلي بمن هو مثله. أما إذا طرأ عليه، أجرى عملية، حصل شيء في الركبة، حصل ألم في الظهر، وقال له الطبيب أنت أسبوع ما تقوم، ما في بأس. أما أن يكون على سبيل الديمومة وسبيل الاستمرار أو عنده هذه العاهة الدائمة فإنه لا يصلح أن يتقدم الناس. والذي أعرفه بأن الجهات الشرعية المتخصصة بالإشراف على أئمة المساجد ما يسمحون لمثل هذا، ما يسمحون ابتداء أن يقدم مثلا من لا يستطيع القيام تقدم في الناس، لأن طبيعة الناس أنها ما ترضى نقصان الصلاة أو يدخلها شك من هذا القبيل. ودائما قاعدة الشرع العظيمة حسم كل الذرائع التي تفضي إلى الفتنة وإلى الرغي والقيل والقال وإلى الاختلاف. وهذا هذا هذا يدفع إلى الاختلاف، هذا يدفع إلى الاختلاف، صح ولا لا؟ ها؟ أنا ما أرضى والله، أنا ما أرضى يعني إمام مسجدنا مثلا دائما قاعد، يمكن أصبر عليه أسبوع أسبوعين لكن دائما ما نرضى. ولذلك هذه مسألة مهمة. الأمر الآخر ينبغي حقيقة على من عنده مثل هذه المشكلة لا يتقدم الناس. العافية زينة مثل ما يقولون، أن في أدعية الصباح ماذا تقول؟ اللهم أني أسألك العفو والعافية. ليش تجيب الكلام من نفسك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياك وما يعتذر منه. والسلف كانوا يتدافعون الإمامة، السلف كانوا يتدافعون الإمامة، يعني الإمامة يغصبون عليه غصب، هذا معنى يتدافعون، يعني الواحد يكره عليه إكراه. فلا يحرص الإنسان، لا يستشرف للإمامة ولا يتطلع لها، ويسأل الله العافية، يسأل الله العافية. يعني من الناس من أسيء إليه وقع الناس في عرضه، وبعضهم اتهم بالرياء، وبعضهم اتهم يعني أمور غير طيبة. ما إذا كان إمام راتب ومسؤول لا يصلي حتى لو كان جالس حتى ينتهي مرضه ويتعافى. هذا ترتيب المسألة باختصار. نعم. عموما احنا اليوم ان شاء الله بنطول عليكم شوي، لان احد الطلبة احد الفضلاء اظن الشيخ احمد اليافعي ومجموعة شباب اقترحوا نبدأ بشرح كتاب الصيام ان شاء الله من الاسبوع القادم، لان رمضان على الابواب، بنشرع ان شاء الله في شرح كتاب الصيام. نقف ان شاء الله اليوم الى باب صلاة المسافر، فنبغى نستعجل شوي، واذا ما استطعنا نكمل الى الاذان ممكن نكمل بعد الصلاة ان شاء الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، هنا مسألة من المسائل التي ذكرها العلماء. هل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قعد عن يسار أبي بكر أصبح هو الإمام للجميع أم لأبي بكر فقط؟ قولا، ولذلك من أهل العلم قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل أثناء صلاة أبي بكر أصبح إماما لأبي بكر، وأبو بكر بقيت إمامته لمن خلفه. والقول الثاني قالوا بأن أبا بكر سلبت منه الإمامة بهذه الصورة، ولذلك هو يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر المسألة الأخرى أن المأموم يقف عن يمين الإمام، المأموم يقف عن يمين الإمام، وسيأتي بحثه بشكل موسع في الأحاديث القادمة. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. نعم. هذا حديث أبي هريرة فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام أئمة المساجد أو من يؤم الناس عموما بالتخفيف، والتخفيف المقصود فيه ليس هو التخفيف المخل، وإنما التخفيف بإتمام، التخفيف بإتمام. والذي يضبط هذا الحديث ما ورد من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ، يعني لما أمره حينما رجع أمره بأن يؤم قومه، ثم قال واقتدي بأضعفهم، واقتدي بأضعفهم يعني بأضعف القوم. والمعنى هنا أن الإمام يجب عليه أن ينظر في أحوال المأمومين، وأن تكون صلاته على قدر ما يتحمل أضعف القوم، أضعف المأمومين، بشرط أن يكون بإتمام وليس بإخلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أما أحدكم الناس فليخفف. العلماء قالوا فليخفف هنا قالوا أمر هذا، وبعضهم قالوا هذا أمر إرشاد، هذا أمر إرشاد. والذي يظهر بأن التخفيف إذا كان باعتدال فإن هذا أمر إرشاد، أما إذا كان التطويل يحدث فتنة فهذا طبعا يدخل في مسألة التحريم. قال فإن فيهم، وانظر إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى تقديره لأحوال الناس، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام بين أصناف المأمومين وأن فيهم الصغير، والصغير هو الذي دون التمييز، الصغير الذي هو دون التمييز، لأن الصبي هو المميز، والصغير يطلق على من دون التمييز، يطلق على من دون التمييز. وهذا يدلنا على مشروعية صلاة الصبيان وإدخالهم المساجد. قال والكبير، يعني كبير السن الذي رق عظمه وانحنى ظهره وخارت قواه، والضعيف، الضعيف ضعيف البنية، قيل أيضا الضعيف في بدنه، وقيل الضعيف في إيمانه، يعني يأتي إلى الصلاة بثقل، فهذا أيضا يراعى، وذا الحاجة. وانظر إلى إجماله عليه الصلاة والسلام، ذا الحاجة، ما قال حاج الفلان، ذا الحاجة. وصاحب الحاجة دائما يكون مشغول البال، مشغول البال، يريد متى ينتهي الإمام ليخرج. قال فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى وحده كان صلى الله عليه وآله وسلم يطيل حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام، يقرأ البقرة وآل النساء وآل عمران، يطيل عليه الصلاة والسلام. أما إذا صليت بالناس فليس لك الحق أنك تطيل بهم على القدر الذي تطيقه أنت، وإنما تنظر في أضعف القوم. والفقهاء يلغزون ويقولون إمام يصلي بمأموم، لغز هذا فقهي، إمام يصلي بمأموم، كيف ذلك؟ قالوا حديث عثمان بن أبي العاص، قالوا واقتدي بأضعفه، اقتدي يعني أصبح الإمام يقتدي بالمأموم، هو ليس على الحقيقة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى أضعف القوم، إلى أضعف القوم. والمعنى أنه لا بد من هذه المسألة. وللأسف الناس طرفي نقيض، وقليل قليل الوسط، فمن الناس من يصلي صلاة يراعي فيها المأمومين لكن بإخلال، يخل بالأركان ويخل بكذا، حتى إن المأمومين يشتكون من هذا الإمام الذي يصلي صلاة فيها من السرعة والعجلة الشيء الكبير. ومن الناس من يطيل إطالة كبيرة جدا فيزعج الناس ويحدث فتنة وقيل وقال. والوسط أنك تصلي مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال، هل نحن أحرص على الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. ماذا قال النبي لمعاذ عليه الصلاة والسلام؟ اقرأ بالشمس وضحاها، وبسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك الذي خلق، وبالليل إذا يغشى. هذه السور التي يتحملها الجميع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأدخل في الصلاة وأريد أن أطيل، فأسمع بكاء الصبي فأخفف. الله أكبر، يسمع بكاء الصبي فيرحم أم الصبي، ولذلك يخفف في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال وعن عمرو بن سلمة قال قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. نعم، هذه مسألة سن الإمام، هل يشترط في الإمام أن يكون بالغا أم لا؟ مسألة خلافية بين العلماء، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول ذهبوا إلى منع صلاة غير البالغ في الفرض والنفل، وهذا مذهب الحنفية، قالوا فغير البالغ لا يتقدم الناس لا في الفرض ولا في النفل. والقول الثاني ما ذهب إليه المالكية والحنابلة، وهذا مشهور المذهب كما ذكرنا في شرح الزاد، بأنه يجوز في النفل دون الفرض، يجوز إمامة الصغير أو دون البالغ في النفل دون الفرض. وذهب الشافعية إلى جواز اتمام إلى جواز إمامة الصغير في الفرض والنفل، وهذا هو القول الراجح، القول الراجح ما ذهب إليه الشافعي، وهي رواية عن أحمد. وقد اختار هذا القول أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية وشمس الدين ابن القيم وجمع من مشايخنا المعاصرين. والدليل على ذلك حديث عمرو بن سلمة. وعمرو بن سلمة رضي الله عنه كان أكثر قومه أخذا للقرآن، وكان يقعد في الطريق رضي الله عنه وهو صغير، فكل من جاء من عند النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن، وكان يحفظ. وكان الناس بعد فتح مكة حينما دخل الناس في دين الله أفواجا، رجع والد عمرو وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا حانت الصلاة فوقتها من كذا إلى كذا، علمه أوقات الصلاة، ثم أمره بأن يجعلوا إمامهم أكثرهم قرآنا. فنظروا فلم يجدوا إلا عمرو بن سلمة، وكان عمره إذ ذاك ست أو سبع سنين يعني دون التمييز، أو مميز إذا قلنا سبع سنين، لأن سن التمييز هو سبع سنين لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليهم أبناء عشر. المقصود بأنه كان يؤمهم، كان صغيرا، وكان عليه ثوب أو إزار أو رداء، فإذا سجد ظهرت عورته، فقالت بعض النساء: كفوا عنا عورة إمامكم. إمامهم تظهر عورته لما يسجد، مسكين ما عنده شيء. قال: فجمعوا له فاشتروا ثوبا، قال: ما فرحت بشيء فرحي بهذا الثوب. يقول: فرحت فيه فرح عظيم هو صغير، اشتروا له ثوبا. ولذلك الشافعية ومن وافقهم ذهبوا إلى جواز إمامة الصبي في الفرض وفي النفل، في الفرض وفي النفل، وهذه مسألة يعني بحثها طويل، لكن هذا هو الراجح. وأما الذين ذهبوا إلى عدم جواز صلاته لا في الفرض ولا في النفل، أو في النفل دون الفرض يجوزون في النفل، فلهم أدلة لكن لا تنتهض للاحتجاج بمثل أدلة الشافعية، ولذلك هذا هو القول الراجح. نعم. قال: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم. نعم، هذا حديث عظيم أيضا يتعلق بالإمامة. من هو الأحق بالإمامة؟ والأحق بالإمامة مسألة ليست راجعة إلى اجتهاد الناس، وإنما مرجعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. اختلف العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام أقرأهم على قولين. القول الأول قالوا: أحفظهم للقرآن، أحفظهم للقرآن، ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، يعني حافظ القرآن. والقول الثاني قالوا: أحسنهم قراءة، أحسنهم صوتا. القول الثاني قالوا: أحسنهم صوتا. والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، هو القول الأول، وذلك لعمل الصحابة، فكان الصحابة يقدمون أبا بكر رضي الله عنه مع وجود غيره من الصحابة الذين أحسن صوتا من أبي بكر. وكذلك قدموا سالم مولى أبي حذيفة لكثرة أخذه للقرآن، وقدموا كذلك عمرو بن سلمة وكان صغير السن لكون أكثر أخذا للقرآن. إذن يؤم القوم أقرأهم يعني أكثرهم قرآنا، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أعلمهم بالسنة. فإذا اجتمعت القراءة مع العلم لا شك بأن الإنسان يقدم، ولذلك يقدم العالم، الأصل أنه يقدم العالم بالصلاة. فإذا كان لدينا قارئ يحفظ القرآن كاملا، أو قارئ صوته جميل لكن لا يفقه أحكام الصلاة، فإن هذا لا يقدم، وإنما يقدم من هو أعلم منه، حتى لو كان أقل قراءة منه أو ليس صوته بذاك، يقدم العالم. وهذا فعل الصحابة رضي الله عنه، وفهمهم مقدم على فهم من دونهم. قال: فإن كانوا في القراءة سواء، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة. الهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذا كان في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقدمون الأقدم هجرة. قال: فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، أقدمهم سنا يعني أقدمهم إسلاما، والرواية الثانية يعني أكبرهم سنا، أكبرهم سنا، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقول كبر كبر. قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيتي على تكريمته إلا بإذنه. هذه مسألة أيضا مهمة، وهي أنه لا يجوز التقدم في بيت الرجل أو في سلطانه أو على الإمام الراتب. أما السلطان الأكبر فلا يجوز التقدم عليه، ولذلك السلطان الأكبر اللي هو ولي الأمر هو أحق الناس بالإمامة، إلا أن يأذن، إلا أن يأذن. الثاني إمام المسجد، فإمام المسجد سلطان في المسجد، بمعنى أنه مرتب على المسجد، موظف في هذا المسجد، مسؤول، فلا يجوز لأحد أن يتقدم عليه إلا إذا أذن، أو أنه تأخر تأخرا، أو تأخر تأخرا فاحشا يخشى من فوات الوقت، أو يخشى من فتنة بين المصلين، يخشى من فتنة بين المصلين، فيجوز يجوز التقدم عليه، يجوز التقدم عليه. وأما التقدم عليه من دون عذر ومن دون إذن فلا يجوز، ولذلك ذهب بعض الحنابلة إلى بطلان صلاته، وجمهور الفقهاء يرون صحة الصلاة مع إثم المتقدم، ومن العلماء من يذهب إلى بطلان صلاته، لأن النهي يقتضي الفساد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن الرجل، هذا نهي، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ولذلك إمام المسجد، المسجد بالنسبة لإمام المسجد يعتبر هو المسؤول، هو المسؤول. وللأسف الشديد يوجد حقيقة في أحوال الناس عجائب، عجائب وغرائب، تجد بعض المأمومين لديه حقيقة من الاعتداء على منصب الإمامة، الشيء الواضح، وقد أضر بالناس هذه الساعات الموجودة في قبلة المسجد الإلكترونية، هذه أضر بالناس، أضر بالناس كثيرا. ولذلك حقيقة أنا لا أرى هذه الساعات إما أن توضع في مؤخرة المسجد، وإما أن تلغى، ما الحاجة إليها؟ فأنا أدخل بعض المساجد قبل الوقت، يمكن يوجد هنا من يعني يكون معي أحيانا، قبل الوقت بدقيقة أو نصف دقيقة قبل انتهاء الوقت، تجد أغلب المسجد قيام، قائمين يلتفتون، وهذا القيام يستفز الناس، وربما قام شخص فاعتدى على منصب الإمام وتقدم صلى بالناس، ويكون قد وقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فما أدري ما الحاجة إلى ذلك، يعني تأخر الإمام دقيقة أو دقيقتين يضر؟ ها؟ يضر؟ ينقص الإيمان؟ ولا يخسر الإنسان فلوس ولا شيء؟ ولا يفوت عليه موعد نصف دقيقة ولا دقيقتين ولا خمس دقائق؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يتأخر على أصحابه، فالناس يجب عليهم أن يحترموا أئمة المساجد، ولا يجوز لهم أن يعتدوا على منصب الإمامة، لا يحل لهم. ومن الناس من لديه رغبة وهوى، حب أن يتقدم، تقدم، حتى للأسف الشديد يعني إذا تأملت في حاله ليس أهل للإمام، لكن عنده جرأة وجسارة على الإمامة غير طبيعية، يشوف طلبة علم ومشايخ وراه ولا يهمه، ما يهمه، تقدم الناس في الصلاة، هذا غلط، غلط. ولو وضع يعني عقوبة زاجرة من ولاة الأمر أو من الجهات المختصة أعتقد بأنها مناسبة للي يعتدون على منصب الإمام. هذه مساجد بيوت الله، الإنسان يفرح إذا دخل بيت الله، يطمئن ويخشع، يقرأ قرآن، يستثمر كل لحظة. أما إذا تأخر الإمام تأخر فاحش، صلاة الفجر مثلا يعني، أو شكت الشمس أن تطلع، هذا ليس له، فات حق الإمام في قضية الإمام، يفوت حقه، يفوت حق الإمام. وكذلك ما يتعلق بمسألة الإذن، فبعض الأئمة اللهم بارك جزاهم الله خير يقولون إذا تأخرت خمس دقائق صلوا، وهذا مهم جدا، إمام المسجد يقول إذا تأخرت خمس دقائق صلوا أو أربع دقائق، وبعدين في مؤذن، في مؤذن، احترام أئمة المساجد، احترام بيوت الله عز وجل مهم. أقول هذا ليش؟ لأن في ظاهرة موجودة، وأرجع سببها إلى مثل هذه الساعات الإلكترونية، ما لها داعي، أنا أشوف ما لها داعي، تكفي التقاويم، لأن هذه تحرك الناس، تستفز الناس، تبدأ تضوي بهذه الطريقة، ها؟ ثم يقوم الناس يظنون بعض العوام خلاص إذا صفر قامت القيامة. قال رحمة الله: ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذني. التكرمة هي المكان الذي يجلس عليه صاحب البيت سواء كان خاصا به أو عاما، ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى ولا يجلس على تكريمته يعني الخاصة به إلا بإذنه. بعض الناس عند كرسي أو عند مكان في مجلسه أو كذا خاص به ما ينبغي أحد أن يجلس عليه إلا بعد أن يستأذنه أو يأذن له. وبعض العلماء قال لا، تكريمته عموما يعني مجلسه كامل، فلا يقعد من دخل عليه إلا بعد أن يأذن له، يقول اجلس هنا أو اجلس هنا. ولذلك من دخل بيتا فلا يبادر إلى الجلوس إلى مكان قبل أن يأذن له صاحب البيت. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هنا جابر قبله، والابن ماجة من حديث جابر. قال: والابن ماجة من حديث جابر: ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا. وإسناده واه. هذا الحديث طبعا منكر الإسناد، لكن معناه الصحيح من حيث العموم، يعني من حيث العموم الأصل، يعني قال: لا تؤمن امرأة رجلا. وهذا محل يكاد أن يكون إجماع على أن المرأة لا تصلح أن تكون إمامة للرجال في الصلاة. حكى ذلك كثير من أهل العلم ممن لهم عناية بالإجماع أنه إجماع، واختلفوا في النافلة هل لها أن تؤم في النافلة أم لا. جماهير أهل العلم على المنع، ورواية عن الإمام أحمد على أن يجوز أن تؤم بأهل بيتها، تؤم أهل بيتها فقط. قال: ولا أعرابي مهاجر. الأعرابي من سكن الصحراء والبادية وابتعد عن الجمعة والجماعة، وفي الغالب أن يكون فيه جفاء، ولذلك قال جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. هؤلاء الذين بدوا وجفوا وابتعدوا عن المدن فلا يشهدون جمعة ولا جماعة ولا يشهدون مجالس العلم، فتجد فيهم جهل وقسوة. قال: ما يؤم أعرابي مهاجرا من المهاجرين الذين هاجروا إلى الله ورسوله. قال: ولا فاجر مؤمنا. الفاسق، وسواء كان الفسق في المسائل العلمية أو في المسائل العملية، يعني الفسق في الاعتقاد أو في الفروع، عفوا الفسق، نعم الفسق في العقيدة أو في السلوك، الفسق في العقيدة أو في السلوك، ومسائل العقيدة سواء كان في المسائل العلمية أو العملية، وفي السلوك ما يتعلق بارتكابه لخوارم المروءة، ارتكابه للكبائر. وقد ذهب الحنابلة إلى بطلان صلاة الفاسق، إلى بطلان إمامة الفاسق، قد مر معنا هذا. الحنابلة في مشهور المذهب أنه يبطلون إمامة الفاسق، ولا تصح إمامة الفاسق، لا تصح إمامة الفاسق، بينما جمهور الفقهاء يذهبون إلى صحة صلاة الفاسق. وهذا الذي اختاره ابن العباس وابن القيم ومشايخنا المعاصرين، يكاد أن يكون محل اتفاق عندهم على اختيار قول الجمهور عن أن يجوز تصح الصلاة خلف الفاسق. الفاسق سواء كان فسقه في مسائل الاعتقاد غير المكفرة، وأيضا في الأمور السلوكية الأخلاقية. استدلوا لذلك بأحاديث كثيرة، منها أن عبد الله بن مسعود صلى خلف الوليد بن عقبة وكان مشهورا بالشرب، وكذلك عبد الله بن عمر وأنس بن مالك صلوا خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وكان مشهورا بسفك الدماء. قالوا هذه كلها أدلة تدل على ماذا؟ على جواز، على صحة الصلاة خلف الفاسق. وإن كان الإنسان لا يرغب بالصلاة خلف الفاسق فيصلي خلف خيره، إلا إذا ترتب على ذلك فتنة، فإذا ترتب على ذلك فتنة يصلي وراءه، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم. قال: وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث فيه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام برص الصفوف، ومعنى رص الصفوف التقارب، التقارب رص الصفوف، مثل قال يقول الله جل وعلا، إن يقول الله عز وجل كالبنيان المرصوص، والمرصوص هو البناء، المرصوص هو الحجر المتقارب بعضه إلى جنب بعض. وجاء في حديث محل بحث من جهة الإسناد، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول فالأول. والمعنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وهذا الأمر حمله الجمهور على الاستحباب، حمله الجمهور على الاستحباب. والظاهرية وبعض أهل العلم ذهب إلى وجوب هذا التراص. قال وقاربوا بينها، يعني بين هذه الصفوف، رصوا صفوفكم من حيث الوقوف ومن حيث القرب أيضا. قال وقاربوا بينها، ولذلك من السنة التقارب بين الصفوف، التقارب بين الصفوف بمعنى أن يكون بين الصف والصف محل ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع. ومن الخطأ ما يحصل عند بعض الناس، حتى الذي بين الإمام، موقف الإمام كذلك، من الأئمة من يبتعد مقدار صفين أو ثلاثة، وهذا خطأ ليس من السنة. الإمام أيضا يقترب من الصف الأول مقدار ثلاثة أذرع. وحاذوا بالأعناق، حاذوا بالأعناق، العنق معروف، العنق معروف، حاذوا يعني اجعلوا الأعناق حذاء بعض، حذاء بعض، وهذا من التراص. وهذه المسألة سبق وان بحثناها، وهذا يدلنا على أهمية ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الإخلال بالصفوف، حذر من الإخلال بالصفوف ونهى، وكان عليه الصلاة والسلام يوجه الناس بطرق، منها أولا بالقول، كان يأمرهم بالقول، والثاني بالفعل، كان يمسح على مناكبهم، والثالث كان يروى عن أنه كان يأمر من يعدل الصفوف، وهذا صح عن الصحابة، صح عن عمر وعن عثمان أنهم كانوا يعدلون الصفوف الخلفية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوجه الناس كان يبالغ في ذلك، يعني يقف ويقول يا فلان يا فلان، حتى إذا رأى بأنهم قد عقدوا خلاص تعلموا توجهوا. جاء مرة ليصلي مباشرة استوذ، فلما أراد أن يصلي، لأن رسول غلب على ظن بأنه خلاص فهموا، رأى رجلا باديا صدره، يعني أراد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره، فغضب وترك التكبير وقال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، في لفظ بين قلوبكم، فزجره النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من ذهب إلى الوجوب أخذ بمثل هذه الأحاديث، أخذ بمثل هذه الأحاديث. وكان الصحابة رضي الله عنهم من شدة اهتمامهم يلزق الرجل كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يشير إلى أهمية الصفوف الأولى بالنسبة للرجال، وأهمية الصفوف المتأخرة بالنسبة للنساء إذا كنا مع الرجال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير صفوف الرجال أولها، يعني الصفوف الأولى، الأول في الأول، الأول في الأول، الذي قال في شأنه عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا علي لاستهموا. ونهى عن التأخر، قال إن أقواما يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار، نعوذ بالله. وأما النساء فخير صفوف النساء إذا كنا في المسجد مع الرجال آخره، وهذا يدلنا على أن النساء ينبغي لهن أن يبتعدن عن الرجال قدر المستطاع، وأن يجعلن مسافة بينهن وبين الرجال، ولا يحرصن أن يكن في الصفوف الأولى، وإنما يحرصن أن يكون في الصفوف الخلفية، إلا إذا كنا في مصلى مستقل أو في ملحق مستقل. فإن الصفوف الأولى بالنسبة للنساء أفضل لانتفاء العلة وهي قضية الاحتكاك بالرجال. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. نعم. هذا الحديث فيه جملة مسائل. أولا، تجوز صلاة الجماعة في النافلة، تجوز صلاة الجماعة في النافلة، هذه مسألة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى ابن عباس معه والاثنان جماعة. المسألة الثانية وهي: يجوز أن ينتقل المصلي بنيته من كونه منفردا إلى كونه إماما، من كونه منفردا إلى كونه إماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول الأمر صلى منفردا، ثم دخل ابن عباس فصلى بصلاة فقام عن يساره فأداره من ورائه فجعله عن يمينه. هذه مسألة مهمة جدا. والمسألة الثالثة أن موقف المأموم بالنسبة للإمام يختلف باختلاف العدد، فإذا كان واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام، ووقوفه عن يمين الإمام ينبغي أن يكون مسامتا للإمام، يعني بجواره، فلا يتقدم عليه ولا يتأخر. أما التقدم فهذا معروف ولا أحد يقول بتقدم المأموم على الإمام. وأما التأخر فمن أهل الفقه، من أهل العلم، من يرى استحباب تأخر المأموم شيئا يسيرا عن الإمام ليتميز، قال حتى يتميز الإمام عن المأموم، وهذا ليس عليه دليل ولا أثار من علم، وإنما يقف بجواره، يضع المأموم كعبه على كعب إمامه، ويكون التصاف بالأعقاب وليس بالأكعب، بالعقاب، لكن في الغالب أن العقب يأتي الكعب على الكعب. وما يفعله أغلب الناس الآن من التأخر هذا اعتماد على فتاوى لبعض الفقهاء ليس عليها أثار من علم ولا دليل، بل ليس يعني الجانب الأثري والنظري يأبى ذلك، فليس عندنا دليل على تميز الإمام على المأموم الواحد. أما إذا كان اثنين فأكثر فإنهما يقفان وراء الإمام، يقفان وراء الإمام. وأما إذا كانت امرأة فإنها تقف وراء الإمام مسامتة له، لا عن يمينه ولا عن يساره، وإنما تقف خلفه. وإذا كانت امرأة فأكثر فإنها تقف خلف من؟ إذا كانت امرأة فأكثر وتقدمها رجال فإنها تقف وراء الرجال كما سيأتي في حديث أنس. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أدار ابن عباس من يساره على يمينه. والمسألة الأخرى: جواز الحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ ابن عباس برأسه وأداره من خلفه وأوقفه على يمينه، هذه حركة ولا لا؟ لكنها في مصلحة الصلاة، مصلحة الصلاة. لذلك أنت الآن في المسجد أحيانا يغفل الذي بجوارك وفي فرجة فتنبه، تسحب أو تضع يدك عليه، أو أحد مثلا يقف، أحد يأتيك وأنت تصلي منفرد فيقف عن يسارك فتديره إلى يمينك. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم. هذه المسألة التي ذكرتها قبل قليل، النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيت أم سليم، وأم سليم هي أم أنس ابن مالك رضي الله عنه، وقد تزوجها بعد مالك والد أنس أبو طلحة الأنصاري، تزوجها أبو طلحة الأنصاري. النبي عليه الصلاة والسلام دعته أم سليم ثم قام ليصلي بهم صلاة النافلة، وهذا يدلنا على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وشدة عنايته ورأفته وتعليمه أيضا. يقول أنس: فقمت ويتيم خلفه، واليتيم هذا اسمه ضمير بن ضمرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضميرة بن ضمرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قمت، يقول أنس، أنا واليتيم، واليتيم هو من مات والده وهو دون البلوغ، لما جاء في المسند وغيره لا يتم بعد احتلام. واليتيم بالنسبة لجنس بني آدم من مات والده، وأما الحيوان من ماتت أمه، وأشد اليتم موت الوالدين والطفل الصغير. قال وأم سليم خلفنا، وهذا الحديث يدلنا على أن المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر، إذا كان اثنين فأكثر فإنهما يصليان خلف الإمام، وأما النساء فيصلين خلف الرجال، خلف الرجال، النساء يصلين خلف الرجال. نعم. قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري وزاد أبو داود فيه. فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. والله هذه مسائل، الحديث فيها مسائل، وما أحب أستعجل وقت، ما أحب أستعجل، فيها مسائل ومهمة جدا، ولذلك نرجعها إن شاء الله لما بعد درس الصيام. أنا ما أحب أستعجل لأن الوقت حتى لو يعني أخرنا إلى بعد صلاة العشاء عندنا مسائل طويلة جدا، يعني هذه المسألة فيها بحث طويل جدا، ما بين مجيز وما بين مانع، عندنا الصلاة خلف الصف أيضا فيها كلام، وأيضا نبحث مسألة اختلاف النية بين الإمام والمأموم، لأن عندنا خمس حالات وخمس صور بالنسبة لاختلاف النية بين الإمام والمأموم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بصلاة بأحكام الصيام. نسمع أسئلتكم، نستمع إلى الأسئلة. الأخ الشيخ إبراهيم يسأل يقول بالنسبة لمسابقة الإمام المنهي عنها من جملة ذلك سبقه في الفاتح؟ نعم، الجواب في حتى في الفاتح، لأن الله تعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد هذه بالإجماع في الصلاة، هذه بالإجماع في الصلاة، ولذلك ما يسبق الإمام بقراءة الفاتحة، المأموم يستمع إلى الإمام. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المأموم إذا قرأ الإمام ما بعد الفاتحة يقرأ الفاتحة، وذلك لما جاء في المسند ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن أو فاتحة الكتاب، فقالوا هذا مستثنى، وبقية العلماء يقولون بأنه يستمع، وهذه بحثناها فيما سبق. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل مأموم في صلاته وعندما ركع الإمام تأخر عنه حتى رفع الإمام من ركوعه، فهل على المأموم قضاء شيء من صلاته؟ الحمد لله. بالنسبة لهذه الصورة هي أحد صور مخالفة الإمام، وهي التأخر عن الإمام، فإذا رفع الإمام قائلا سمع الله لمن حمده وتأخر المأموم ثم أدرك الإمام في ركن القيام فلا شيء عليه، ما دام أنه أدركه في ركن القيام. أما إذا سجد الإمام وهو ما زال راكعا، سجد الإمام وهو ما زال راكعا، فإن هذا محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يقول يقوم ثم يدركه في السجود، أما إذا رفع من السجود فقد فاته ركنين، فاته ركنين، ولذلك يبطلون الصلاة. والصحيح بأن من تعمد التأخر عن الإمام بفوات ركن واحد بطلت صلاته، أو من سبق الإمام إلى ركن متعمدا بطلت صلاته. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل من قرأ سورة الكهف في صلاته النافلة قبل الجمعة فهل يكتب له أجر صلاة أجر قراءة الكهف؟ نعم، يجوز لمن اعتاد قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو نهار الجمعة أن يقرأها في الصلاة، كذلك سورة تبارك كل ليلة لو قمت بها في الليل أو في صلاة الوتر ما في بأس. أحسن. يجوز اجتماع العبادتين مثل هذه تتداخلان. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: تأخر الخطيب يوم الجمعة فصعد المؤذن مكانه على المنبر وأذن أحد المصلين، فلما انتهى من الأذان دخل الخطيب فأنزل المؤذن عن المنبر وأمره بالأذان مرة أخرى، فما حكم ذلك؟ على العموم يعني هذه حادثة عين، ويعني بالنسبة لإعادة الأذان ما كان داعي لإعادة الأذان، وللإمام الحق في أن يصعد المنبر، للإمام الحق أن يصعد المنبر وينزل المؤذن لا بأس، لكن أن يعيد الأذان ما في داعي إعادة الأذان. عموما الصلاة والخطبة صحيحة إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مصليات الفنادق بقرب المسجد الحرام مع العلم أنهم يسمعون الإمام ويشاهدونه من النوافل؟ أولا الذين يذهبون إلى العمرة ويصلون في الفنادق هذا ترف، يعني يذهب الآن ويتعب ويخسر تذاكر وشيء ويروح جالس في الفندق، ليش رايح؟ يعني غريب جدا. الأسئلة هذه كثرت، يطلعون هناك عمرة ثم يبقى في الفندق، يعني الإنسان يذهب فيكحل عينيه برؤية الكعبة ويصلي ويقترب من الإمام ويصلي في الصفوف الأولى ويكثر من الطواف، أما هذا ترف حقيقة. الأمر الثاني بالنسبة لمن كان عاجزا أو معذورا، فالفتوى الآن عند مشايخنا على الجواز لأنهم يسمعون مثل ما ذكرنا قبل قليل، والأفضل أن يصلي إلى الشرفة التي تشرف على الكعبة وعلى المسجد حتى يرى ويسمع الصلاة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا انقطع الصوت عن النساء في المصليات فكيف لهن أن يكملن صلاتهن؟ بالنسبة لهذه تحصل أحيانا، وأظن قد حصلت عندنا في هذا المسجد مرة، نسينا اللاقط أو الآخذ نسيناه مغلق واحتاس النساء تحت شوي. على العموم مثل هذه الحالة يتصرفون أحد التصرفين، إما أن تتقدم واحدة من النساء فتأم بقية النساء، وهذا على الصحيح الراجح من قول أهل العلم يجوز انتقال المأموم إلى الإمام، وهذا مذهب الشافعي ومذهب جمع من السلف. الحالة الثانية الانفراد، أن تنفرد كل امرأة لوحدها ولوحدها، وهذا الأقرب، لأن يعني الناس ما اعتادوا مثل الحالة الأولى، ولذلك كل امرأة تصلي لوحدها، وهذه أحد الحالات اللي ذكرناها في المجلس السابق فيما يتعلق بأحوال المأموم مع الإمام، وهي حالة الانفراد، انفرد عنه لعذر. مشهور مذهب الحنابلة البطلان والمنع، والصحيح قول جمع من أهل العلم هذا التحقيق الجواز إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة هكذا فقط تشهيا فإن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ذكرنا لكم مجموعة أحوال يجوز فيها الانفراد، يجوز فيها الانفراد. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كثير ممن يأتي متأخرا يوم الجمعة يحرم مع الإمام وهو في الطريق ويصلي في الطريق خارج المسجد، فما ضابط ذلك لتكون صلاته صحيحة؟ يحرم؟ نعم، يدخل في الصلاة في يوم الجمعة. حال العموم بالنسبة لمن جاء متأخرا ثم دخل أو صلى خارج المسجد مع وجود الصفوف مثلا يتابعون الإمام، نرجو أن تكون صلاته صحيحة، خاصة إذا خشي فوات الجمعة كأن يكون مثلا كبر في الركعة الثانية، أما إذا كان يكبر هكذا منفرد وهو خارج المسجد كيف يلحق الإمام؟ ما يلحق. وهذه إن شاء الله سنبحثها في حديث أبي بكرة لما قال له سلم: زادك الله حرصا ولا تعد، سنبحثها ونبين المسافة المسموح فيها في قضية جواز، على قول من يذهب إلى جواز التكبير خلف الصف، نبحثها إن شاء الله في وقتها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.